بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله طائفة من أعمال المشركين، عقب بذكر سبب هو الأهم بين أسباب الوقوع في هذا الشرك، ألا وهو الغلو في الصالحين. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله ذكرها هنا ضمير الفصل هو الغلو في الصالحين، أنه سبب شرك بني آدم وسبب تركهم دينهم الذي هو الدين الحق الذي هو دين التوحيد. قال هو الغلو في الصالحين، والغلو عامة مذموم، وفي الصالحين أشد كراهة. الغلو في اللغة تدور مادته على مجاوزة الحد، ومنه غلا السعر، يعني تجاوز حده. والغلو في الاصطلاح الشرعي هو مجاوزة الحد الشرعي، يعني مجاوزة ما أمر الله عز وجل به، وهذا عام يشمل كل القضايا الشرعية، سواء تعلقت بالعبادة أو تعلقت بالاعتقاد أو تعلقت بمعاملة الصالحين. فالغلو في العبادة يعني التصلب والتشدد فيها بزيادة على الحد الشرعي أو ترك رخصة الله سبحانه وتعالى، أو الإثقال على النفس في النوافل حتى تمل، فإن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والغلو في الاعتقاد يكون بمجاوزة الحد الذي أمر الله جل وعلا به، فالغلو في إثبات الصفات يؤدي إلى الوقوع في التشبيه، والغلو في التنزيه يؤدي إلى الوقوع في التعطيل، والغلو في إثبات القدر يؤدي إلى القول بالجبر، وهكذا. كذلك الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين مجاوزة الحد الشرعي في التعامل معهم يؤدي إلى الوقوع في معاطب وإلى الوقوع في أخطاء عظيمة، وذلك برفعهم عن الحد الذي أمر الله عز وجل وشرع، وهو محبتهم في الله وتقديرهم وتعظيمهم التعظيم اللائق بهم. أما زيادة على ذلك بأن يرفعوا إلى مقام النبوة فيعتقد عصمتهم، أو يرفع قدرهم إلى درجة الألوهية فيدعون ويعبدون مع الله، أو ترفع درجتهم أكثر من ذلك فيعتقد فيهم الربوبية وأن الخلق والرزق والتدبير يعود إليهم، فلا شك أن هذا هو الشر المستطير والأساس العظيم الذي يودي إلى عذاب الله عز وجل وأليم عقابه. نبه المؤلف رحمه الله هاهنا على هذا السبب الأكثر شيوعا في إيصاله إلى الشرك، وهو الغلو في الصالحين، وذلك أن الشيطان يزين الشرك إلى الناس في قالب محبة الصالحين وتعظيمهم حتى يتوصل إلى الإيقاع بهم فيعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. والغالب على المشركين هو هذا، أنهم غلوا في الصالحين فعبدوهم إما بعبادة قبورهم أو بعبادة صورهم وتماثيلهم. فالغالب على الشرك أنه يكون بالتوجه والعبادة لقبر، هو قبر يعبد أو صورة وتمثال يعبد، هذا هو الغالب على الشرك. والسبب الذي أدى إلى هذا وذاك إنما هو الغلو في الصالحين. فمن نصيحة المؤلف لإخوانه المسلمين عقد هذا الباب حتى يحذر المسلم من هذا الطريق الذي يوصل إلى الضلال، الذي أمر الله جل وعلا به أن يسلك الإنسان مسلك الوسطية والاعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان قريب في المعنى من الغلو، يعني مجاوزة الحد أيضا. إنا لما طغى الماء تجاوز حده، فالله جل وعلا أمر باستقامة لا طغيان ولا غلو فيها. ولذلك تجد الأوامر في الشريعة وتجد النواهي في الشريعة كلها تحذر من الغلو ومن الطغيان ومن التعمق ومن التشدد، وذلك حتى يسلم للمرء دينه وحتى يكون مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم مطالب بأن يسلك المسلك الوسط بين طرفي الغلو والجفاء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأعظم وأهم ما ينبغي ملاحظته في هذا الباب هو ما أراد المؤلف رحمه الله التنبيه والتذكير به، وهو ما يتعلق بالغلو في الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب ألا يغلوا في دينهم، ويتضمن هذا نهي هذه الأمة أن تفعل فعل أهل الكتاب. فإن اليهود غلوا فقالوا عزير ابن الله، والنصارى غلوا أيضا فقالوا المسيح ابن الله. فكان في هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن تسلك ما سلكه من قبلها من الأمم، لا سيما اليهود والنصارى، من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفعوه فوق الدرجة التي وضعه الله سبحانه فيها، وهي أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى أنه قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا الأثر ذكره المؤلف رحمه الله معزوا إلى الصحيح، يعني إلى صحيح البخاري، وهو أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد اختصر المؤلف رحمه الله أوله، فإن ابن عباس رضي الله عنهما بين في أوله مآل هذه الأصنام بعد الطوفان وكيف وصلت إلى العرب، وذلك أن هذه الأصنام كانت في قوم نوح، وليس المقصود أنها كانت في الزمن الذي كان فيه نوح، بل إن نوح عليه السلام بعث بعد أن عبدت، وذلك بعد وفاة هؤلاء المذكورين، إنما المقصود أن هؤلاء هم قومه الذين يرجع إليهم. والمقصود أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح حملها الطوفان فيما حمل، فألقاها على ساحل جدة وسفت عليها الرمال فغطتها، فجاء أساس الشر لعبادة الأصنام عند العرب، وهو عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه، يعني أمعاه، في جهنم والعياذ بالله. وذلك أنه أول من غير دين إبراهيم في العرب، كان له رئي من الجن، فأمره أن يذهب إلى جدة، هذه المدينة المعروفة على ساحل البحر، وأن يستثير هذه الأصنام، ففعل، فحمل ما حملها معه حتى إذا جاء موسم الحج أمر العرب بأخذ هذه الأصنام وعبادتها، وكان الرجل ذا مكانة، كان مطاعا في العرب فأطاعوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأصنام التي كانت في قوم نوح إلى العرب، فكانت ود، والجمهور قرأوا بفتح الواو، وقرأ نافع وأبو جعفر بضم الواو ود. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، دومة الجندل مدينة على أطراف الشام مما يلي العراق، ولعلها هي المدينة التي في شمال المملكة في منطقة الجوف. كانت لكلب، قبيلة من قضاعة، هم الذين أخذوا هذا الصنم وذهبوا به إلى بلادهم وعبدوه هناك. أما سواع فذكر أنه كان لهذيل، وذكر المؤرخون أن محل هذا الصنم كان برهاط، منطقة اسمها رهاط، قيل إنها كانت بينبع، وقيل إنها كانت بديار هذيل بالقرب من مكة، وهذا أقرب، هذا أقرب أنها كانت بديار هذيل قرب مكة، فعبدوها عبدوا هذا الوثن مع الله سبحانه وتعالى، ووفقهم على هذا من والاهم من مضر وغيرهم من القبائل. أما يغوث فذكر رضي الله عنه أنه كان لمراد ثم لبني الغطيف، وبنو الغطيف من مراد، لكن يبدو والله أعلم أن هؤلاء أن هذا الصنم كان معبودا عند كل قبيلة مراد، ثم اختص به بنو غطيف، وهؤلاء كانوا بمنطقة اسمها الجرف أو الجوف أو الجون باليمن، ثلاثة أقوال. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق، هذا يغوث. وأما يعوق فإنه كان لهمدان، وهمدان أيضا في اليمن. ذكر المؤرخون أن هذا الصنم كان بقرية اسمها خيوان، وأنها كانت على بعد ليلتين من صنعاء للمصعد إلى مكة. وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، آل ذي الكلاع من حمير، وكانت عندهم في ديارهم في اليمن. إذن هذه الأصنام ثلاثة منها كانت في اليمن، وصنم منها في شمال الجزيرة العربية، والأخير كان في الحجاز. ثم بين رضي الله عنه ما كان من شأنها وما السبب الذي لأجله عبدت مع الله جل وعلا. أعد. قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه. كانت لرجال صالحين من قوم نوح. قلنا إن نوح عليه السلام ما أدركهم، إنما بعث عليه الصلاة والسلام بعد أن عبدوا، وذلك بعد موتهم بمدة. وهؤلاء أناس صالحون، ولأجل ذلك ولج الشيطان إلى الناس من خلال تعظيمهم. العهد كان قريبا، وكانت الناس إذ ذاك تعظم الآباء وتعظم الصالحين، فوصل إلى مبتغاه من خلال تزيين تعظيم هؤلاء الصالحين فوق القدر الشرعي. كانوا رجالا صالحين في قوم نوح. بعضهم قال، وهذا مذكور في كتب التاريخ، أن هؤلاء كانوا من بني آدم من صلبه، وبعضهم قال من بني أبنائه، ولكن هذا بعيد. والصواب ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لا سيما وأنه رضي الله عنه قال: بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة الحق، ما كان الشرك فاشيا إلا لما خطط الشيطان هذا التخطيط ووصل إلى مبتغاه من خلال عبادة الصالحين الذين كانوا في قوم نوح. هذا أول شرك كان على وجه الأرض. نعم. قال رضي الله عنه: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. طيب، لما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم، ما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم يسمى إيحاء، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والشيطان كما تعلمون يجري من ابن آدم مجرى الدم. أوحى الشيطان إليهم، قذف في قلوبهم هذه الخطة التي أحكم تخطيطها، وهي أن هؤلاء الآن قد ماتوا، وأنتم أصابتكم الحسرة واللوعة لفقدهم، ثم إنهم كانوا صالحين ستشغلكم الدنيا وتغفلون، فلأجل أن تتسلوا برؤيتهم وتتعزوا برؤيتهم ولا تشتاقون إليهم الشوق العظيم، يخفف عنكم ما تجدون أن تفعلوا هذا الذي آمركم به. وأمر ثان وهو أنكم تنشطون إذا رأيتم هذه الأنصاب ورأيتم هذه الصور والتماثيل التي تجعلونها عليها، فإن ذلك سيدعوكم إلى مزيد من النشاط، لأنكم ستتذكرونهم وتذكرون صلاحهم فتجتهدون في طاعة الله جل وعلا. وهكذا زين لهم الشيطان هذا العمل القبيح. وهذا يدلك على أن الباطل لا يروج على الناس إلا بأن يذر عليه شيء من الحق، وهذا السبب الذي لأجله يغتر الجاهلون، وإلا فالعلماء ينفذون إلى الحقائق ويعرفون خبايا الأمور، أما الجهال فيغترون بهذا الغطاء، غطاء من الحق. أنتم تحبونهم ولأجل هذا لا بد أن تتذكرونهم، كيف تنسونهم وكيف تغفلون عنهم؟ إذن لا بد من أن تفعلوا هذا الشيء، وهذا أمر لا بأس به. فاغتر الجهال وفعلوا هذا الفعل. إذن حذاري من أن يغتر أحد بشبهة حق تروج الباطل، بل عليه أن يكون حكيما، وأن يعلم أن كل باطل وأن كل إحداث وأن كل بدعة لا بد أن يكون فيها شوب من حق تؤدي إلى ترويجها وتؤدي إلى نفاقها، لكن هذا لا يجعلها حقا، بل لا تزال باطلا، وعلى الإنسان أن يحذر. ثم أن نعلم أن للشيطان خطوات، الشيطان ليس له خطوة واحدة، الله جل وعلا يقول ولا تتبعوا ماذا؟ خطوات الشيطان. إذن هو لا يصل إلى مبتغاه من خلال خطوة واحدة يأمرك مباشرة بعبادة غير الله، كلا، بل إنه نفذ إلى ذلك من خلال خطوات. نعم. قال رضي الله عنه ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. في ابتداء الأمر لم تعبد هذه الأنصاب التي نصبوها، والأنصاب هي الحجارة التي تنصب فتتخذ وثنا يعبد. والذي وقع من هؤلاء هو عدة أمور كما سيأتي أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله. أولا عكفوا على قبورهم، وثانيا نصبوا هذه الحجارة عند قبورهم، وكأنه والله أعلم كانت قبورهم ومجالسهم متقاربة. الأمر الثالث أنهم نحتوا هذه الصخور على هيئة صور وتماثيل على هيئاتهم، فاجتمع أن كانت هذه أنصابا وصورا وأوثانا وأصناما أيضا. فلما كان الحال في ابتداء الأمر ما حصل شيء زائد على ما كانوا عليه، إنما كانوا يرون هذه الصور فينشطون في عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن لما هلك الجيل الأول الذين كانوا يعلمون حقيقة الحال، يعلمون السبب الذي لأجله نصبت هذه الأنصاب في مجالسهم أو عند قبورهم، لما هلكوا وجاء جيل جديد جاهل ما يعرف السبب، عند ذلك عبدت. وهذا يدلك على أن فقد العلم في الناس وفي الأوطان مصيبة ليس بعدها مصيبة. أساس الشر والبلاء أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم لا يقل بل لا يذهب إلا بموت العلماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الشاهد أن هؤلاء الجيل الأول لما هلك جاء جيل جديد، قال ونسخ العلم، وفي بعض روايات البخاري وبعض نسخ البخاري وتنسخ العلم، يعني ذهب العلم. وهل المقصود العلم بالشرع لا سيما التوحيد؟ بمعنى أنهم أصبحوا جهالا بالتوحيد، ما عندهم علم بالتوحيد وعلمهم بحقيقة الشرك وبذرائع الشرك، أو أنه تنسخ العلم بسبب نصب هذه الأصنام والأنصاب لا مانع من أن يكون حصل الأمران. نسخ أو تنسخ العلم بسبب نصب هذه الأنصاب، جهلوا السبب، فلأجل هذا جاءهم الشيطان بعد ذلك وقال إنما نصبت هذه الأنصاب لأن هؤلاء كانوا معظمين، كانوا يعبدونهم ويرزقون بهم ويستنزلون المطر بهم، وفي بعض الروايات أنهم قالوا ويطلبونهم الشفاعة، كانوا يسألونهم الشفاعة، يشفعون لهم عند الله. وهذا يذكرنا بما أخذناه سابقا من أن ابتغاء الشفاعة وطلبها من غير الله هو الغالب على شرك المشركين. وكما قلت يحتمل أيضا هذا الكلام أن يكون قد نسي العلم بالتوحيد، ذهب العلماء وانتشر الجهل وما أصبح هناك من يذكر بالتوحيد، وما أصبح هناك من يعلم الناس التوحيد. وهكذا يا أيها الكرام، الشرك والبدعة إنما تنتشر في الناس إذا قل المعلم وقل الموجه وقل من يدعو إلى التوحيد ومن يذكر بالسنة. إذا ما أصبح هناك تذكير الدروس والكلمات والمحاضرات والكتب، إذا كان الناس لا يسمعون التذكير بشأن التوحيد ومفردات هذا التوحيد وكذلك ما هو ضده ومفرداته وذرائعه، إنه حينئذ ينتشر الشر، وحينئذ تعود الأمور إلى حال الفساد بعد أن أصلحها الله جل وعلا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الله جل وعلا إذا أصلح الأرض بالتوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى فهذه نعمة يجب الحفاظ عليها، ويجب أن يداوم على الدعوة والتذكير ونشر العلم لا سيما في قضايا التوحيد. هذه البلاد في بعض نواحيها كان الناس على خير عظيم وكانوا على عناية كبيرة بالتوحيد، وما كان هناك مظاهر للشرك، وهذا ولله الحمد باق إلى الآن، لكن كانت العناية مختلفة. كان الناس الجميع صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، طلاب علم وعوام، كانوا يحفظون الأصول الثلاثة كل يوم مرتين بعد الفجر وبين المغرب والعشاء، لابد مراجعة ومذاكرة باستمرار، كل من انتهوا عادوا إليه الأصول الثلاثة تعلمك التوحيد باستمرار، تكون على ذكر بالتوحيد، تكون على ذكر بنعمة الله عز وجل بالتوحيد، تكون على ذكر بخطورة الشرك وبوسائل الشيطان في إيصاله للناس. لكن هذا الأمر مع الأسف الشديد ضعف كثيرا في الأجيال المتلاحقة بعد ذلك. المقصود أن نشر العلم وبث العلم سد مانع بتوفيق الله جل وعلا من الوقوع في ما حرم الله ولا سيما ما يتعلق بالشرك. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن إما أنهم نصبوا تلك الأنصاب على مجالسهم التي كانوا يجلسونها، أو كان ذلك على قبورهم، وربما كان كما قال بعض أهل العلم كان هذا وهذا، يعني كان القبر والمجلس متقاربا، فلأجل هذا تارة يقال إنه نصبت على مجالسهم وتارة يقال إنها نصبت عند قبورهم، والمقصود واحد، فهؤلاء عكفوا على قبورهم ونصبوا الأنصاب وأيضا نحتوا هذه الحجارة على هيئة صور لهم فعبدت بعد ذلك. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. قال الشيخ رحمه الله أخرجه، مع أنه في البخاري فقط ليس في مسلم، وفي البخاري وأحمد والدارمي وغيرهم وليس في مسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على أمر عظيم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث في غاية الصحة في صحيح البخاري. فتأمل يا عبد الله، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي هو الصادق المصدوق، الذي هو الرسول واجب الاتباع، هو صلى الله عليه وسلم، نهانا عن إطرائه. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، يعني كأنك تقول هو الغلو في المدح، لأن الغلو مجاوزة الحد. هذا نهي صريح بلفظ فصيح من النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، عن أن تتجاوز الحد يا عبد الله في مدحه. لما؟ لأن هذا ذريعة إلى وقوع ما يكره الله، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم منبه على دقائق في هذا المقام. يأتيه من يقول يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا القول ويقول قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. آخر يقول ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه وشفقته على أمته ومن تعظيمه لربه حريصا على أن يبعد هذه الأمة عن كل أسباب الوقوع في الشرك، ومن ذلك الإطراء له صلى الله عليه وسلم. حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم التعظيم الشرعي بالقلب واللسان والجوارح. إذا أردت أن تعرف ذلك فاعلم أن تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالقلب هو أن يعتقد أنه رسول الله، وأن يحب المحبة العظيمة التي لا يفوقه فيها أحد إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فأعظم محبوب عند المسلمين هو ربنا جل وعلا، ثم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. باللسان ألا تذكر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا بحفاوة وتقدير شرعي، وأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا، فإنك إذا عمرت وقتك وعمرك بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فزت فوزا عظيما، زال همك وغفر ذنبك. أما بالجوارح فبالمسارعة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما طرق سمعك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقل سمعا وطاعة، وإذا طرق سمعك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم فانتهي مباشرة. هكذا كان الصادقون في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من جاء بعدهم من السلف الصالح. هذا هو التعظيم الشرعي. ويا لله العجب من أناس يزعمون أنهم يحبون ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحادون الله ورسوله، يفعلون نقيض ما يأمر الله ورسوله به، ويجترحون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي محبة تلك يا عبد الله؟ يا من يعمد إلى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيفعله. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، وهو يطري النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع مدحه عن القدر الشرعي، حتى ربما نسب إليه ما يختص به الله سبحانه وتعالى من الصفات أو من الألوهية أو من الربوبية. وإذا نهيته ونبهته يقول أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الفريقين أحق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته؟ أهو الذي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أم الذي عصاه؟ والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ادعوني لدعوناه، بل لو قال لنا اسجدوا لي لسجدنا له. يقول ابن القيم رحمه الله والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان، والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له إلى الأذقان، لكنه والله لا يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن. هذا الذي يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمر به، وهذا فرض لمستحيل، ويجوز فرض المستحيل وبناء نتيجة عليه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما كان ولا يكون أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، إنما كان آمرا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، وكان آمرا بتحكيم القرآن والسنة. لكن هذا الذي يغلو ويحاد الله ورسوله ويعارض الله في أوامره ويعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره، ماذا يقال في حقه؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أنكر قول يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا؟ ماذا كان صلى الله عليه وسلم قائلا لمن يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فقط اترك أن تقول النبي ابن الله، لكن بعد ذلك قل ما شئت، ولو نسبت إليه الربوبية بل الألوهية لا حرج عليك. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله ليس له صلى الله عليه وسلم قدر فيعرب عنه ناطق بفمي، إلى أن يقول لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله شيء ما قاله في حق الله جل وعلا. وانظر إلى سوء الأدب مع مقام ربنا سبحانه وتعالى، الله ما أعطاه الآيات اللائقة بقدره، وإلا لو كان ذلك كذلك لكان إذا قيل محمد عند ميت لفز حيا. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، إلى أن يقول يا أكرم الخلق ما لي من أذول به سواك عند حلول الحادث العمم. طمس على بصيرته، أصبح لا يعرف أحدا يلوذ به عند حلول الحادث العمم، فأين الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما عرفته؟ ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أنه يعلم اللوح المحفوظ، بل غلا بعضهم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما يعلمه الله. ذكر شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه كان يقرر، بل صنف مصنفا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر عليه الله، وأنه يستغاث به في كل ما يستغاث به لله. أهذا استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني؟ بل والله لم يستجب أولا، وثانيا نقض الشهادتين، نقض لا إله إلا الله حينما عبد النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا، وثانيا نقض شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أولا أبى وعاند واستكبر عن أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله في حقيقة ما يعتقدون وقعت على معدوم. كيف هذا؟ يعني هؤلاء كانوا يعتقدون أن من اسمه محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لكن من هو هذا الذي يعتقدونه رسول الله؟ هو الذي يعلم الغيب وما في اللوح المحفوظ ويملك الدنيا والآخرة، وهو الذي يفرج الهموم وينفس الكروب، وهو الذي في قبره ينقذ الغريق ويطفئ الحريق، بل ويغفر الذنوب ويهدي القلوب ويفعل كل ما يفعله الله. هذه الشخصية بهذه الصفات هل لها وجود؟ لا وجود لها. إنما إن كنتم تريدون محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي هو رسول الله حقا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هو الذي وصفتم. هذا ما من هو؟ هو الذي قال لنا بلسانه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو رسول الله، ومن اعتقد أنه رسول الله أتى بشهادة أن محمد رسول الله لهذا وليس لذاك الموهوم الذي خلعوا عليه من الصفات ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الذي اعتقدوه رسولا لله سبحانه وتعالى. إذن انظر كيف أخرجهم غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنعطف الخطير، وهو أنهم نقضوا شهادتهم له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الغلو في من بعده، الأمر لم يقف عند حد الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، بل تسلسل عندهم عند كل صالح، بل ربما كان للطالح أيضا، فأصبحوا يعظمون من يزعمونهم أولياء ومن يزعمونهم صالحين، وإن كانوا في الحقيقة خلاف ذلك. قرأت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة أحد المعظمين عند هؤلاء، والذي كان يعتقد وحدة الوجود، يعني أنه هو والله جل وعلا شيء واحد، بل هذا الكون كله هو الله. ذكر أن بعض تلاميذه كان يحتفظ بشيء من بوله وعذرته يتبرك بها، تبرك بالبول ولعله يتبخر بالعذرة. أرأيت غلوا كهذا الغلو؟ وهذا أمر واقعي يا إخواني، ولا نتكلم عن شيء خيالي، بل والله واقع، والمدون في كتبهم والمطالع لأحوالهم يجد هذا وأضعافه وأضعافه. كم تجد في كتب هؤلاء من يقول: من حج قبر فلان مراعيا حقه عارفا قدره كان له كأنما حج بيت الله 100 مرة إذا حججت إلى هذا القبر. ولذلك تجد حرصهم على شد الرحال إلى قبور أوليائهم، ثم حدث ولا حرج عما يحصل من منكرات عظيمة تنقض الشهادة لله عز وجل بأنه الإله الحق، بل بأنه الرب الحق سبحانه وتعالى. فالمشتكى إلى الله أساس الشر والبلاء هنا هو الغلو، هو مجاوزة الحد الشرعي، والمسلم واجب عليه أن يتقي الله جل وعلا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم. السلام عليكم. بياض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيض المؤلف رحمه الله لمخرج هذا الحديث، والحديث عند النسائي وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، قال إياكم والغلو، يعني احذروا الغلو، فإن الغلو أمر محرم ومنكر يجب أن يجتنبه المسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي جعله يحذرنا هذا التحذير المؤكد، أنه كان السبب في هلاك من قبلنا. والعجيب أن أناسا يقرؤون مثل هذا الكلام، بل ويتلون كتاب الله وينظرون فيما كان من حال قوم نوح وغيرهم، ويقرؤون في التفسير، ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الكلام ثلاث مرات حتى يرسخ المعنى في نفوس المؤمنين: هلك المتنطعون. المتنطعون يعني المتعمقون، يعني الذين يبالغون في الأمور، فيكون في المعنى قريبا من الغلو. وذكر بعضهم أن التنطع هو التقعر في الكلام والإتيان بوحشي الكلام أو بالتفاخر في الإعراب عند العوام والجهال، ولا مانع أن يكون المعنى شاملا لهذا ولهذا. هلك المتنطعون يعني أهل الغلو والمبالغة، وكذلك الذين يتشدقون ويتقعرون في كلامهم. وهل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أو إخبار؟ إذا قلنا إنه دعاء فواضح، وإذا قلنا إنه إخبار فإنه إخبار يتضمن الدعاء، أو شيء تقول هو دعاء في صيغة الإخبار. ولعل من أولى من يدخل في هذا الحديث أهل البدع الذين يتكلفون ما لم يؤمروا بالبحث فيه، الذين يتعمقون في أشياء ما كلفوا بالخوض فيها، كأهل الكلام الذين يخوضون ويتعمقون في مباحث الصفات أو في مباحث القدر أو في غيرها، حتى خرجوا إلى مخالفة سنن السلف الصالح. ولا شك أن هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.